وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الجلفانومتر والأميتر والفولتميتر والأوميتر. بس في الأول كده عندي مسألة أو مسألتين هنبدأ بيهم إن شاء الله. أول مسألة كانت على الفصل التاسع, هو توصيل ثلاث مقاومات. عندي مقاومة 8 مقاومات بالشكل دوت. أول توصيل بيكون بالشكل دوت, المطلوب إيجاد محصلة هذه المقاومات معا. طبعا الشكل هما شكلهم رصتهم كده توحي إن هما توالي, إنما الموضوع محتاج تركيز شوية. لو بصينا مع بعض كده هنتعامل معها ازاي. التيار هيدخل من هنا هيلاقي قدامه سكتين يا جماعة, سكة في الاول فيها مقاومة 8 وسكة اولها فاضي, فهناخد جزء جزء. الجزء اللي هو دوت هيعدي التيار في المقاومة 8 الاول, وبعدين الطريق هيبقى فاضي بالنسبة له. يبقى أنا دلوقتي هعيد الرسمة تاني, وكأن عندي طريق فيه مقاومة 8 ووصلتني للنهاية. طيب أما الطريق التاني التيار هيمشي فيه كده, والتيار هيجي يقف هنا, هيلقى قدامه سكتين, سكة فيها 8 وتوصله للنهاية وسكة فيها 4, فهيتفرع لفرعين. الفرع اللي هو الأربعة دوت هيصب مع 8 القديمة ومنه إلى الخارج, دوت هيصب مع دوت. فأنا هعمل إيه؟ قلت هي في سكة كانت فاضية الأول وبعدين اتفرعت لسكة فيها 4, والأربعة دي يا جماعة صبت مع التمانية القديمة ومنه البرة. طيب والسكة التانية اللي فيها 8 دي منها للخارج على طول, مرة كمان صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الطيار دخل من هنا, كان فيه قدامه سكة فيها 8 أوم الأول وبعدين فاضية, يبقى هي سكة فيها 8 وخلاص. طيب والطريق التاني, الطريق التاني كان الطريق فاضي في الأول وبعدين اتفرع لجزئين, اتفرع لجزئين اللي هما كام وكام, 8 و4. الأربعة التحمت مع التمانية والتمانية خرجت على بره على طول. فلو بصينا كويس كده هما دلوقتي لما غيرنا الشكل بقوا 8 4 8, التمانية والتمانية يبقى 4, مع الأربعة دي يبقى المحصلة 2 أوم. هقولها مرة أخيرة عشان دي فيها شيء من الصعوبة شوية. أنا عندي 8 ومنها للخارج على طول. طيب وبعدين يبقى ده سكة فيها 8, أنا قعدت رسمها مرة تانية عشان أغير الشكل اللي هو الغريب دوت, وبعدين سكة فاضية في الأول وبعدين اتفرعت إلى فرعين كام وكام, 8 و4. الأربعة التحمت مع التمانية القديمة, فقمت راسم السكة فاضية في الأول وبعدين اتفرعت لأربعة وتمانية, الأربعة التحمت مع التمانية القديمة والتمانية خرجتني على بره, فالمنظر ظهر بالشكل ده, فبان على طول إن هما التلاتة متصلين توازي مع بعض. دي كانت أول مسألة معايا النهاردة, وعندي مسألة تانية. المسألة التانية رسم لي مجموعة من الملفات الدائرية بأشكال مختلفة, اول رسمه رسم لي ان هنا التيار داخل اي ونصف القطر دوت ار، وهنا رسم التيار بهذا الشكل. وحط هنا ار وهنا ار، اما هنا كان التيار برضو كده، وهنا وكل تيار فيهم اسمه اي. والمطلوب هو إيجاد كثافة الفيض المحصلة في كل رسم. إيجاد محصلة كثافة الفيض في كل رسم. هنبدأ مع بعض كده واحدة واحدة نسميه. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى، التيار يدخل هيتفرع إلى قسمين زي بعض بالظبط. طيب يبقى أنا عندي نص دايرة أو نص لفة ونص لفة. طيب اول حاجه هجيب الاتجاه. بالنسبه للنص لفه العلوي دوت هخلي صوابعي كده مع التيار، فيكون المجال للداخل. افكر الناس لما احب استخدم اليد اليمنى في الملف الدائري بخلي صوابعي كده مع التيار، فيبقى اصبعي دوت مع المجال. تاني بخلي صوابعي دول مع التيار، ده هيكون مع المجال. فهنا ده مع التيار اهو، ده مع المجال للداخل. ماشي، يبقى اللفه العلويه مجالها للداخل، اما التانية مجالها هيكون للخارج. التحتانية دي مجالها للخارج، يعني المجال بتاع دوت والمجال بتاع دوت متعاكسين، يبقى المحصلة هي حاصل الطرح. ولكن لو بصيت كويس، هل ان التيار فوق هو نص اي والتيار تحت نص اي، يبقى الطيارين زي بعض. وعدد اللفات فوق نص لف وتحت نص لف، يبقى عدد اللفات زي بعض. ونفس الميو ونفس الار. الله، يبقى البي من فوق بيساوي البي من تحت، يبقى محصلة البي هنا البي توتال بيساوي بي العلوي ناقص البي السفلي، والمحصلة بتاعتهم صفر. يبقى في أول رسمة يا جماعة كثافة الفيض كانت صفر. نبص على تاني رسمة كده، هل عندي برضو نصين ولكن الوضع هنا مختلف. النص الداخلي مجاله للداخل برضو، طب والنص الخارجي مجاله للخارج. طب يا ترى كده تعرف تقدر تقول لي مين الاكبر فيهم؟ اللي مجاله اكبر هو النص الداخلي. طب ليه؟ لان هما متساويين في التيار، بس النص الداخلي عدد النصف قطره ار بس، اما الخارجي نصف قطره 2 ار. يعني تقصد تقول ان هنا البي توتال هيساوي بي للنص لفه الداخلي ناقص بي للنص لفه الخارجي. طيب محتاجين نحسب دي ومحتاجين نحسب دي، يلا نعوض بالراحه. هو القانون الاصلي كان ميو اي او ميو ان اي على 2 ار، فالميو اهيت الان بتاعه الداخلي نص، والاي اسمه اي، ونصف القطر بتاعها ار، فهحط هنا 2 ار ناقص بي خارجي برضه ميو، وعدد اللفات نص والتيار اي، اما نصف القطر فهنا هو 2 ار، فلما هاجي اضرب في 2 هيبقى في المقام في 4 ار. طيب لو وحدت المقام على 8 ار، يبقى انا محتاج هنا اضرب في 4 فوق وتحت، فهيبقى هنا ضربت في 4 بقى 8، هنا هضرب في 4 هيبقى 2، وهنا عشان اخلي المقام 8 ار هضرب في 2 فوق وتحت، فهيبقى المنظر كده. يبقى ميو في 2 اي على 8 ار ناقص ميو اي على 8 ار، فهيبقى حاصل الطرح ميو اي على 8 ار. يبقى تاني كده هكتب هنا المحصلة بي توتال بتساوي ميو اي على 8 ار. طيب هنشتغل على رقم 3 ديت. لو بصيت كويس، هل برضو في نص لفة وفي نص لفة. طب طالب ذكي يسأل، طب يا أستاذ الجزئين دول هل لهم تأثير؟ لا، السلك المستقيم يا جماعة مجاله حوالينه، يعني المجال بتاع السلك المستقيم في المنطقة دي والمنطقة دي فقط، ما بيمتدش لهنا خالص. يعني الاسلاك المستقيمه دي ملهاش كثافه فيض، او ملهاش، هي ليها كثافه فيض بس لا تؤثر عند المركز هنا. طيب انا عندي هنا نص لفه داخلي ونص لفه خارجي، هجيب كثافه ده وكثافه ده. طب انا هجمع المره دي ولا هطرح؟ مش عارف. تعال نشوف، ده اتجاه مجاله للداخل، طب ودوت برضه مجاله للداخل، يبقى المجالين هنا المره دي مع بعض، يبقى كثافه الفيض المره دي هي حاصل الجمع بي توتال بيساوي بي داخلي زائد بي خارجي، وبالمناسبه هيطلعوا نفس ارقام اللي فاتت، فهنوفر بقى الوقت، وهتبقى هنا ده زائد ده بس هنجمع، يعني هيبقى ميو 2i على 8r زائد ميو i على 8r، المحصله هتطلع 3 ميو i على 8r، يبقى محصله دوت بي توتال 3 ميو i على 8r. طيب يبقى انا دلوقتي عشان اوضحهم بس، الاولانيه كانت البي توتال بتساوي صفر، والثانيه ميو i على 8r، والثالثه 3 ميو i على 8r. اما الجزئيه الاخيره دي ما عنديش غير مجال واحد، فالبي توتال هيساوي ميو وعدد اللفات نص والتيار اي على نصف القطر هنا ار، يبقى هنا تحت 2 ار. هنوحد على 8 ار عشان نعرف نقارنه بزمايله، يبقى هنضرب تحت في 4 وفوق في 4، فهيبقى هنا 8 ار، وهنا لما هنضرب في 4 هيبقى في 2، يبقى 2 ميو اي على 8 ار، يبقى كثافة الفيض هنا بي توتال بتساوي 2 ميو اي على 8 ار. يبقى دلوقتي يا جماعة هنا كثافة الفيض المحصلة صفر، هنا كثافة الفيض المحصلة واحد بس ميو اي على 8 ار، هنا كثافة الفيض المحصلة 3 ميو اي على 8 ار، واخيرا بي توتال هنا 2 ميو اي على 8 ار. المسألة دي من اسئلة الاولمبياد بتاع السنة اللي فاتت. طبعا في مسائل كتير، بس انا بصراحة محتار يعني اكمل المسائل ولا ادخل في الموضوع التاني، عشان في ناس متابعة معانا، فهكمل ان شاء الله دلوقتي الشرح. بس معلش في فكرة برضو محتاجة اقولها، هي جات في امتحان مصر 2008، هو عملية اتزان بين قوة مغناطيسية وقوة الوزن. يعني مثلا لو انا عندي سلك يمر فيه تيار في هذا الاتجاه، يمر فيه تيار وهو حر، طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان ابقيه معلقا في الهواء. تاني مطلوب ان انا ابقيه معلق فين؟ في الهواء. ازاي؟ رغم ان في حاجة اسمها الوزن تؤثر لاسفل. طب انا محتاج هنا قوة تؤثر لاعلى تعادل قوة الوزن لكي يبقى معلقا. طيب طالما انا بتكلم على المغناطيسية، يبقى القوة للاعلى دي قوة مغناطيسية اللي هي بي اي ال. طيب الاي موجودة والال موجودة، يبقى يتبقى البي. طيب البي هأؤثر عليه بأنهي اتجاه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مطلوب تبقى القوة كده، خد بالك أنا طلعت إيدي الشمال على طول. مطلوب تبقى القوة كده. طيب والتيار في أنهي اتجاه؟ التيار أهو ماشي كده، يبقى التيار أهو والقوة أهي، يبقى المطلوب التأثير بمجال في هذا الاتجاه عشان أبتدي تنتج عني قوة مغناطيسية الأعلى. يعني هبتدي أعمل المجال بهذا الشكل، وخدوا بالكم عشان اعوض بالال كامله، يبقى المفروض المجال يغطي الال كلها. يعني ما تجيش تعمل لي المجال في الحتت دي كده. طب لو المجال في الحتت دي هياثر على الجزء ده بس من الطول، انما المجال لازم يشمل المنطقه كلها، لان احنا قلنا قبل كده ان ال دي طول الجزء الموجود من السلك ومعرض للمجال. وبالمناسبه لما تيجي تعمل الاكسات دي عشان توضح المجال، المفروض انها تترص بانتظام، ما تحطهاش عشوائي، يعني ما تشخبطش. ليه؟ لان المفروض ان انت بتتكلم على مجال منتظم، لان انت في وسط الكلام بتقول ان هو هيتعرض لمجال مغناطيسي منتظم عمودي داخل الصفحه، فما تجيش وحد يعمل لي اكسات كده كده كده. لا، انا عايز الاكسات تبقى مرصوصه بنظام، ما تزهقش عشان بس تطلع الرسمه مظبوطه. طيب الخلاصه يا استاذ، لو انا دلوقتي معايا سلك مستقيم تياره ماشي كده، طب وزنه يؤثر لاسفل، طيب لو أثرت عليه بمجال مغناطيسي إلى الداخل هيبتدي يتأثر بقوة مغناطيسية إلى أعلى. ماشي. في حال الاتزان لو السلك ده فعلا معلق في الهواء، معنى كده إن القوة اللي بتأثر لأعلى قد القوة اللي بتأثر لأسفل. طيب كامل معايا؟ يعني تقصد تقول إن اف المغناطيسية بتساوي اف جي. طب اف هنا هتبقى إيه؟ بي أي ال. طب واف جي؟ ام جي. لو هيبقى فيها لعب زيادة هتبقى الام دي رو فوليوم. طيب الفوليوم بتاع السلك، حجم السلك يا جماعه، ما تقوليش بقى مساحه القاعده في الارتفاع، هو فين الارتفاع ده؟ هنخليها مساحه القاعده في الطول. يعني الفوليوم اتفك ب A في L، وهنا عندي رو وهنا عندي جي، وهنا طبعا بي اي ال، اشطب ال L مع ال L، فيتبقى ان بي اي بيساوي رو اي جي. انا بقول لك هنا ليه؟ لان هو ممكن تلاقي المساله مديك كل حاجه بس مش مديك ال L، ما تتخضش لانها هتروح مع بعض من ناحيتين. طيب دي كانت فكرة من ضمن الأفكار اللي وردت السنة اللي فاتت. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ كده مع بعض بالجلفانومتر. لما تيجي تذاكر الجلفانومتر أو أي جهاز عايزك تقسمه العناصر. الجلفانومتر دوت إيه وظيفته؟ إيه فكرته؟ إيه تركيبه؟ إيه الرسم بتاعه؟ ايه حساسيته؟ ايه مجموعة الاسئلة العلل اللي عليه؟ طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الجلفانومتر اساسا بيندرج تحت عنوان اسمه اجهزة القياس الكهربي. طيب اجهزة القياس الكهربي اساسا لها تاريخ، فيه منها غير مباشر وفي منها اجهزة مباشرة. الغير مباشر حاجات زي قنطرة هاوتستون ومقياس الجهد والقنطرة المترية، بس ده مش علينا السنة دي، احنا علينا اجهزة القياس المباشر. طب المباشر دلوقتي في نوعين، في تناظري وفي رقمي. التناظري اللي هو ابو مؤشر، والرقمي اللي هو الديجيتال دوت. طب احنا بندرس انهي دلوقتي؟ بندرس اللي هو التناظري، لان اللي هو الرقمي ده ليه شغل تاني خالص. طيب يبقى دلوقتي يحط العنوان الصحيح، اجهزه القياس الكهربي المباشره التناظريه، كل ده العنوان. ماشي. بتعتمد على ايه؟ طبعا احنا مش هناخد برضو اجهزه القياس كلها، احنا هناخد بعض منها. هناخد الجلفانومتر، وهو الجلفانومتر نفسه هنعدله نخليه اميتر، وبعدين نعدله نخليه فولتاميتر، وبعدين نعدله نخليه اوميتر. كلهم بيشتركوا في فكرة انه لقياس الكهربي، القياس التيار الكهربي او التيار الكهربي ينتج عنه مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي للتيار الكهربي يتناسب مع شدته. فكل ده بيعتمد على الفكر ده. يعني تقصد تقول ان هذه الاجهزه تعتمد على التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي؟ اه. طب واحد يقول لي طب ما هو ما فيش غيره. لا، ما هو التيار الكهربي له تاثير حراري، وفي اجهزه بتعتمد على التاثير الحراري، انما احنا اجهزتنا كلها هتعتمد على التاثير المغناطيسي. طيب هنحط العنوان اللي هو مهم جدا، اللي هو الجلفانومتر. الجلفانومتر ده بيتفرع منه قلنا ثلاث اجهزه تانيين. طيب الجلفانومتر ايه مهمته؟ قياس شده التيارات، بس الأول ممكن تقول الاستدلال على وجود تيارات مستمرة ضعيفة، وتحديد اتجاهها، وقياس شدتها، وكمان رابع حاجة قياس فروق الجهد المستمرة الضعيفة. يبقى أنا عندي الجلفانومتر كام وظيفة يا جماعة؟ أربعة. يقول لك في تيار ولا لا، يحدد لك اتجاهه ويقيس لك شدته، بس كلها تيارات إيه؟ ضعيفة. في ناس لما بتسمع تيارات ضعيفة بتفكر إن الجهاز ده يعني أونطة أو جهاز ملوش لازمة. لا بالعكس، ده الجهاز اللي يقيس التيارات الضعيفة ده جهاز حساس ومهم جدا. طيب وكمان بيقيس فروق الجهد الضعيفة. طيب ايه هي الفكرة اللي هنعتمد عليها؟ الفكرة اللي احنا قلناها في اخر الحصة اللي فاتت، الا وهي عزم الازدواج المؤثر على ملف. بالعقل كده، هجيب ملف واحط له مجال مغناطيسي حوالينه، وبعدين التيار اللي جاي هيدخل في الملف، وبعدين هيولد في الملف عزم. لو التيار ضعيف هيولد عزم ضعيف، لو التيار قوي هيولد عزم قوي. هي دي القصة. يعني انت تقصد تقول ان هو فكرته يعتمد على عزم الازدواج، ايوه، المؤثر على ملف مستطيل قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم. ماشي. بس خد بالك يا استاذ، عزم الازدواج اللي هو التاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا. عشان تقول ان التيار يتناسب مع العزم يبقى الباقي كله لازم يصمت، يعني كل الباقي يبقى في حالة ثبات. تعال نشوف الأول هنعمل إيه. طيب معلش يعني خليني ابني معاكم الجهاز واحده واحده عشان انا عايز نوصل يعني بقدر الامكان للفهم الصحيح. دلوقتي هنجيب مجال مغناطيسي ماشي، ما تتخضش يا اللي شايفني اللي انت حافظ الرسمه، اصبر عليا شويه انا عارف انت مخضوض من ايه. ده مجال مغناطيسي ماشي، وهنجيب الملف اوكي، وبعدين التيار هنجيبه طبعا من عدد من اللفات، وهنجيب التيار يدخل من هنا، وطبعا ده فيه نظام تعليق، والتيار هيخرج من هنا، ونحط مؤشر ونحط تدريج. اول حاجة المؤشر احنا عايزين نحطه في النص عشان خاطر يقدر ينحرف يمين ويسار ماشي. بص المشاكل اللي هتحصل، اول مشكلة لما التيار يجي ويحصل عزم ايه اللي هيحصل؟ الملف هيروح ومش هيجي. ليه؟ لان هيبقى عامل زي المروحة، اما تزقه هيروحه. طب انت لما بتزق المروحة بتروح، هل بترجع تاني؟ لا. طب ونعملها نعمل فيها ايه دي؟ اقول لحضرتك هتخلي التيار يدخل من ملف حلزوني ويخرج برضو من ملف حلزوني، وبعدين فلما يجي عزم يجي يتحرك كده، الملفين دول يحصل فيهم حاجة اسمها لي، يتنوا فيقاوموا حركة الملف، وبعدين يفضل الملف يعافر وهم يعافروا معاه لحد ما يوقفوه. لما يوقفوا الملف يقف المؤشر عند قراءة معينة، ولما يزول التيار يقوموا مرجعين الملف تاني لوضع الصفر. طيب في مشكلة تانية حصلت، ايه؟ مش عزم الازدواج المفروض انه بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا؟ انا عايز ان الاي هو يبقى المتغير الوحيد مع التاو والباقي كله يصمد زي ما قلنا. طيب الان صامتة عدد اللفات، والاي صامتة مساحة الملف، مين اللي ممكن يتغير؟ كثافة الفيض. ليه يا استاذ؟ لو هناخد منظر من فوق، انا عندي المغناطيس هيبان من فوق كده، والملف هيبان بالشكل ده يا جماعة، وخطوط الفيض اهي، والملف وضعه اهو. في الوضع دوت الملف يوازي الفيض ماشي. طب في الوضع ده يا سيدي الملف يصنع زاوية مع الفيض، يبقى كثافة الفيض اللي بيقطعها هتتغير. يبقى انا عندي مشكلة ظهرت، ان اصبح لدي متغيرين، وده هيبوظ لي شغلي. انا عايز التيار فقط هو يبقى المؤثر الوحيد في عزم الازدواج. طب ما الحل؟ الحل في ان احنا نخلي الاقطاب مقعرة. بس بالمناسبة هي مش اي تقعيرة، هي تقعيرة لو كملتها تعمل لك دايرة منتظمة. يعني مش اي تقعيرة وخلاص، يعني وانت بترسمها في الامتحان عايزك تعملها بالبرجل وتقص الزيادة. طيب فهنا كثافة الفيض او خطوط الفيض هتبقى على شكل انصاف اقطار، فيبقى مستوى الملف اذا كان في الوضعية دي هيكون موازي، واذا كان برضو في الوضعية دي هيبقى موازي. الله، كده انا نجحت ان انا اخلي كثافة الفيض دايما ثابتة. ويجي هنا سؤال علل بس هقوله بعد شوية برضو. طيب يبقى انا المغناطيسات ديت عايزة تتظبط، ده يتعمل كده. طب وهنا اهو، ماشي. فاضل مشكلة تانية. ايه المشكلة التانية؟ المشكلة ان انا عايز ده يقيس تيارات ضعيفة، صح؟ عشان يقيس تيارات ضعيفة انا عايز اقل تيار يجي يعمل عزم كبير. افهمني بقى يا بتاع الرياضة، عايز اقل تيار يجي يولد عزم كبير. طب دي اعملها ازاي؟ لو بصيت هنا هل يمكن ان انا اقول ان التاو بيساوي ثابت في اي؟ مش المفروض دول كلهم ثوابت، الاي والان والبي ساين ثيتا كل ده ثوابت. طيب من مصلحتي الثابت ده يبقى كبير ولا صغير يا جماعه؟ المفروض انا عايز اقل تيار يجي يطلع عزم كبير، يبقى انا عايز اكبر الثابت دوت. طب اكبر الثابت ده ازاي؟ بالان مش هعرف ازود عدد اللفات. طب والايه مش هعرف، هعمل جهاز قد كده. طب والبي بالمناسبه مش هعرف اكبر عدد اللفات عشان ما ازودش مقاومه الجهاز. طب اكبر البي، طب ازاي اكبر البي؟ في التركيب في كلمتين، قطبي مغناطيس قويين مقعرين. ها قطبي مغناطيس قويين، بص كلمه قويين مقعرين، مقعرين عالجناها وعرفنا ليه. قويين ليه؟ عشان تبقى البي كبيره. طب انا لو سالت طالب شاطر قوي علل لماذا يستخدم مغناطيسين قويين وماذا يحدث اذا استبدل المغناطيسين القويين بمغناطيسين ضعيفين، ايه اللي يحصل؟ القويين دول بيزودوا حساسيه الجهاز، يزودوا يا استاذ حساسيه الجهاز. افهم الكلام، ما هو لما بيزود البي، اما قوي المغناطيس يبقى البي زادت، يبقى العزم زاد، يبقى اقل تيار يجي هعمل زاوية كبيرة، يبقى انا زودت حساسية الجهاز. يعني باختصار اذا استبدل المغناطيس القوي باخر ضعيف تقل حساسية الجهاز. طب وهنعمل حاجة تانية عشان نزود البي، معامل النفاذية للحيز الموجود بين قطبي المغناطيس هنا ده هوا. طب اعمل فيه ايه؟ عايز اكبره، يبقى نحط اسطوانة معدنية هنا، اسطوانة معدنية ماشي، وخدوا بالكوا هتبقى ثابتة فمش هحتاج اقسمها عشان الاقي تيارات دواميه. طيب انا عايز اقول بقى الموضوع من تاني، ها، عشان نبدا نقسم من جديد. انا بنيت الجلفانومتر واحده واحده للي كان عايز يفهم اصول الموضوع. احنا قلنا اول حاجه اتكلمنا عن فكره عمله واتكلمنا عن وظيفته. التركيب عايز اقول واحده واحده مع تعليم الرسم، فركز معايا من فضلك. أول حاجة لما تيجي ترسم تخلي مثلا المسافة هنا ثلاث سطور، هو أنا هحفظ بالمقاسات، وأنت طالب الثانوية العامة اللي عايز يجيب مجموع كويس يوفر على نفسه ويحفظ الرسمة بمقاساتها كده وهو في البيت، وكل رسمة يجربها بإيده ما يحفظش بعينيه عشان ما يجيش في الامتحان يلخبط الدنيا. طيب رسمت لحد كده سهلة، انت بتاخدهم على سطر واحد. طيب وبعدين اطلع سطر هنا واطلع سطر هنا، وبدل ما تشد دي كده لا خدها مقوسة شوي ماشي، ودي مقوسة شوي، وبعدين ارسم اسطوانة هنا. والمفروض انها ثابتة، عايز تبين الجزء ده اهو، هي معلقة على حوامل من العقيق. طيب وعايزك وانت بترسم الملف ما تلمسش الاسطوانة، لان هو المفروض اطار هيلف حوالين الاسطوانة، هو بيلفش مع الاسطوانة. طيب المفروض ان لفاته متصلة ببعضها بس كده ماشي، تعدي برضو وبعدين اطلع هنا بملف حلزوني وهنا بملف حلزوني، وهنعمل سهم كده وسهم كده عشان مدخل ومخرج للتيار، والمؤشر يتعمل هنا كده. طيب وده يتعمل قوس، وما تزهقش وانت بتخطط، خد الخطوط متساوية. بقدر الامكان يعني. طيب وانت بتذاكر الرسم الأول، في رسمة تانية عايزين نقولها اللي هي الرسمة من فوق. من فوق دي سهلة جدا، المفروض إن أنت هتجيب البرجل بتاعك وترسم دايرة اللي هي دي، المفروض إنها الأسطوانة، من فوق هتظهر بشكل دايرة، وبعدين من نفس المركز وتقوم عامل دايرة تانية اللي هم دول قطبي المغناطيس وبعدين هتحط هنا وممكن برضو من نفس المركز عشان وانت ماسك برجلك تروح عامل دايرة اوسع شوية وتعمل هنا ثلاث خطوط يعني ترمز لعدد اللفات وهنا ملف حلزوني وهنا مؤشر وبرضو تعمل ده منتظم بقدر الامكان والصفر بتاعنا في النص. طيب الاسئلة بقى اول حاجة قلنا قطبي مغناطيس قويين مقعرين قويين لزيادة الحساسية مقعرين الاجابة هنا اربع سطور مقعرين الاجابة اربع سطور اول حاجة لجعل خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار طب انا استفدت ايه فيكون مستوى الملف دائما موازي لخطوط الفيض طب وبعدين فتكون كثافة الفيض ثابتة طب وبعدين فيتناسب عزم الازدواج طرديا مع التيار فقط هقولها مرة تانية بس صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام علل قطبي المغناطيس قويين مقعرين بس هو بيسألنا على مقعرين ليه مقعرين اقول له حتى تكون خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار فيكون مستوى الملف دائما يوازي الفيض طب وبعدين فتكون كثافة الفيض ثابتة فيتناسب العزم طرديا مع شدة التيار طيب الاسطوانة المعدنية ايه وظيفتها تجميع وتركيز خطوط الفيض طيب ماذا لو نزعت الاسطوانة يعني لو قال لك سؤال كده في الامتحان ماذا يحدث للجلفانو لو نزعنا الاسطوانة هل هيبوظ مش هيشتغل تاني لا هيشتغل بس هتقل حساسيته كثيرا يبقى اذا نزعنا الاسطوانة من الجلفانو هتقل حساسيته جدا لدرجة انه ممكن يخش في طيار وهو مش قادر يتحرك لان هو هنا العزم بتاعه قل كتير لان انت قللت معامل النفاذية بمقدار كبير جدا لما نزعت الاسطوانة طيب الملفين الحلزونيين دول ايه وظائفهم ثلاثة واحد سهل قوي يعملان كمدخل ومخرج للطيار ماشي اتنين يتولد عنهما عزم ضد عزم الملف الملف عايز يتحرك كده وهم هيعندوه هيعملوا عزم ضده وعزمهم هيزداد تدريجيا عزمهم هيزداد تدريجيا حتى يوقف الملف هقول تاني وقربها لك انت دلوقتي لو اديتك سوستة ملف حلزوني وقلت لك لفه فانت هتعمل كده كده كده وتيجي في مرحلة تقف ما انتش قادر تكمل هو برضو كده الملف لما يجي له العزم في ملفين حلزونين ماسكينه هو هيتحرك وهم هيقاوموا حركته لحد ما يوقفوه لما يوقفوه هيقفوا معاه المؤشر عند قراية شدة التيار طب والوظيفة الثالثة لما نفصل التيار يعيدوا الملف ومعاه المؤشر الى وضع الصفر طيب المؤشر خفيف من الالومنيوم اشمعنى هو ممكن يقولك علل من الالومنيوم ليه اقول له حتى يكون خفيف طب وخفيف ليه عشان ما ياثرش على العزم ما هو لو المؤشر انا حاطط مؤشر تقيل الملف لما يجي يتحرك وهو شايل شيله فوق دماغه هتبقى حركته ضعيفه وده يقلل من كفاءه الجهاز يعني يزود نسبه الخطا المؤشر خفيف من الالومنيوم وكمان حوامل العقيق اللي هتقلل الاحتكاك دول بيرفعوا كفاءه الجهاز طيب تعال نروح للتدريج التدريج اخباره ايه التدريج منتظم طب منتظم ليه قال لي اصل زاويه الانحراف طرد مع التيار انا عايز افهم الحته دي بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام زاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر هي دي زاويه انحراف المقصوده ماشي المفروض انها بتتناسب مع العزم ماشي اللي هو بيتناسب مع التيار فيبقى زاوية الانحراف طردي مع التيار يعني اذا زاد التيار للضعف تزداد الزاوية للضعف مش فاهم يعني يا سيدي لو كان التيار واحد عمل لك زاوية عشرة طب التيار اتنين هيعمل زاوية كام عشرين تلاتة تلاتين فيبقى المسافات بين الارقام متساوية طالب قال لي طب هو في احتمال تاني ما كل التدريج لازم منتظم لا مين اللي قال في بعض الاجهزة زي الاميتر الحراري بس ده مش علينا عنده زاوية الانحراف تتناسب طردي مع مربع التيار مع مربع ايه التيار ففيها لو زاد التيار للضعف الزاوية تزيد اربع امثالها فده بنعمله كده لو هنا مثلا صفر وهنا واحد تبقى الاتنين هنا انت متخيل هتبقى الاتنين هنا وهتبقى التلاتة بعد تسعة شرط لان بقول لك لو زاد التيار للضعف الزاويه هتزداد الى كام مره الى اربع امثالها طيب يبقى أعلل تدريج الجلفانومتر منتظم، أقول له لأن زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرديا مع شدة التيار. وأخيرا حساسية الجهاز، حساسيته هي مقدار الزاوية اللي بيعملها لما يخش فيها أما يخش فيه تيار 1 أمبير. طب عايز أفهم الكلام يا أخي، ده أنت لو خدت الحساسية بالمعلومة أو بالمعنى العربي بتاعها، حساسية البني آدم حتى معناها مقدار تأثره بالنسبة للحدث. لو شخص حساس قوي وشخص نص حساس تعرضوا لنفس الحدث، الحساس قوي هينفعل أكتر. طب هنطبق نفس الكلام على الجلفانو، الجلفانومتر، جلفانومتر حساس جدا وجلفانومتر نص حساس، لو دخلت فيهم نفس التيار الجلفانومتر الحساس قوي هينحرف بزاوية كبيرة، النص حساس هياخد تقريبا نص الزاوية. يبقى الحساسية هي الزاوية اللي هينحرف بيها مؤشر الجلفانو عن وضع الصفر إلى التيار. يعني حساسية الجهاز هي سيتا على آي، وتقاس بمقدار درجة لكل مايكرو أمبير. ده كان بالنسبة للجلفانومتر. الجزئية الثانية هنتكلم دلوقتي على الأميتر، ونسمي تاني بسم الله الرحمن الرحيم. كان في جزئية بس في الجلفانو، علل لماذا لا يصلح الجلفانومتر ذو الملف المتحرك أو الجلفانو الحساس لقياس شدة التيارات المترددة. الإجابة لأن التيار المتردد تتغير أو يتغير اتجاهه كل نصف دورة. تاني، يتغير اتجاهه كل نصف دورة، فإذا كان تردده منخفض فإن المؤشر ينحرف في اتجاهين متضادين. طب وإذا كان تردده عالي المؤشر هيقف عند الصفر بسبب القصور الذاتي. طيب تعالوا نشوف الأميتر وقصته، بس نصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي جلفانو دخل في دايرة ما يعرفهاش ومجمد قلبه أو داخل، وبعدين وليكن هو كانت مقاومته 50 أوم ويتحمل تيار أقصاه 1 أمبير، ماشي وقاعد ومستسلم، وإذا بمفاجأة جياله أن التيار اللي جاي 2 أمبير. هو يتحمل كام بس يا جماعة؟ 1 أمبير، وجايله كام؟ 2 أمبير. طب ما هدي كارثة بالنسبة للجلفانو، هيتحرق. طب يعمل ايه؟ يستغيث بمقاومة تيجي تجزأ له التيار، تاخد منه حتة تشيل جنبه. الاتنين أمبير لما يجوا هيتفرعوا، يعني بدل ما كانوا كلهم هيخشوا فيه، لا هتتقسم البلد نصين. ده لو كان المقاومة اللي انت جبتها قيمتها 50 أوم برضو، قوم الاتنين أمبير لما يجوا يا جماعة هيلاقوا سكة فيها 50 أوم وسكة فيها 50 أوم، قوم هيقسموا نفسهم 1 و1. طيب أستاذ، طب ما كده الجلفانو هيقيس 1 وطيار الدايرة 2. يا عم دي بسيطة خالص، لما الجلفانو يقيس 1 وطيار الدايرة 2 وأنا عارف أنا عامل إيه في الجلفانو، هبقى أنا أقول إيه؟ ممكن باختصار أروح حاطط جنب تدريج الجلفانو أروح ضارب في 2، يبقى مستخدم الجلفانو يعرف إن هو هيقيس تيار نص الأصلي، فلما يجي المؤشر ينحرف عند ربع يبقى عارف إن التيار الأصلي نص، المؤشر انحرف عند تلت يبقى التيار الأصلي 2، وهوضحها تاني. طيب لو المشكلة كانت أكبر من كده والتيار اللي كان جاي ما كانش 2 أمبير، لا ده 6 أمبير. لو 6 أمبير اللي جايين وهنا 50 و50 هتبقى كارثة برضو، لأن ده هيدخله 3 وده 3، وده أساسا ما بيستحملش إلا 1. طب أعمل إيه يا أستاذ؟ نخلي ديت 10، يبقى نسب المقاومات أصبحت كام إلى كام؟ 50 إلى 10، يعني 5 إلى 1. يبقى يتفرع التيار بعكس نسب المقاومات يا جماعة، يبقى بنسبة 1 إلى 5. يعني طب ما كده يا أستاذ في مشكلة برضو، ده لما هيقيس 1 معنى كده أن التيار العمومي 6، طب ده لو قاس نص يبقى التيار العمومي 3. طب ده لو قاس ربع يبقى التيار العمومي 2.5، او هنضرب 6 في ربع، طيب 1.5. طيب هنعمل ايه؟ التدريج هنعمل له إعادة معايرة أو نكتب جنبه في 6، يبقى المفروض مستخدم الجهاز يقوم بعد ما الجالفانومتر اتعدل ياخد القراءة ويقوم ضربها في كام؟ في 6. طيب أنا دلوقتي يعني قربت الفكرة بس بتاعت الأميتر، وتعالوا بقى ناخده بالطريقة المدرسية. الأميتر اسمه أميتر التيار موحد الاتجاه أو أميتر التيار المستمر، دي سي أميتر. طيب إيه فكرته؟ فكرته تجزئة التيار أو توصيل مقاومة صغيرة جدا على التوازي مع ملف الجلفانو. طب دي هتعمل لنا إيه بقى؟ هتفيدنا في 3 حاجات. أول حاجة هتحمي ملف الجلفانو فمش هيتحرق، لأن معظم التيار هيعدي منها. 2، هتمكننا من قياس تيارات أشد. 3 حاجة وده مهم، هتصغر مقاومة الجهاز جدا، مقاومة الأميتر هتبقى مقاومة صغيرة جدا. ليه؟ مش هما بقوا مقاومتين توازي، تبقى المحصلة أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. طب أنا استفدت إيه لما مقاومة الأميتر صغيرة؟ وده سؤال لوحده، علل صغر مقاومة الأميتر. وبالنسبة للجزئية ديت أنا كنت بفهمها بطريقتين. لما يقول لي علل صغر مقاومة الأميتر ما ببقاش فاهم قصده، هو قصده إيه اللي صغر المقاومة ولا هي صغيرة هنستفيد ايه بصغرها؟ وما انا بقى اكتب الاثنين. اقول له الذي ادى الى صغر مقاومة الاميتر هو توصيل المقاومة اللي هي مجزئ التيار الصغيرة على التوازي، فتصبح المحصلة اصغر من اصغر مقاومة في المجموعة. ماشي، ده اللي صغر الجهاز. طب انا صغرته ليه او خليته او مبسوط ان هو صغير ليه، مقاومته صغيرة؟ هقول له مش الاميتر دوت بيوصل في الدائرة على التوالي؟ فمثلا الدائره ديت فيها مجموعه من المقاومات وبطاريه وكده. طيب الاميتر دوت له مقاومه، فلما هيضاف هتضاف مقاومته لمقاومه الدائره، فهيقلل تيار الدائره. طيب يبقى هو هنا بيعمل نسبه من الخطا. هقول تاني، الاميتر له مقاومه، فلما يتحط في الدائره على التوالي مقاومته هتضاف لمقاومه الدائره، طب وبالتالي هتقلل تيار الدائره قبل ما تقيسه، ودي مشكلة. طب يبقى يستحسن إذا كان كده كده هيقلل تبقى مقاومته صغيرة ولا لأ؟ ولو عندي أميتر مثالي، أميتر مثالي يعني مقاومته مهملة، يبقى أقول تاني علل صغر مقاومة الأميتر. قلنا اللي صغر مقاومته توصيل مقاومة صغيرة على التوازي، طب وده فادني بإيه؟ حتى لا يؤثر على شدة التيار المراد قياسها، وبالبلدي كده تقليل نسبة الخطأ في القياس. بالمناسبة هو لما يبقى في نسبة خطأ في الأميتر بيقيس أقل من التيار الأصلي ولا أكتر من التيار الأصلي؟ كأميتر مظبوط بيقيس أقل شوية من التيار الأصلي، لأنه لما بتحط بتضاف مقاومته لمقاومة الدائرة. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأميتر احنا قلنا فكرته وقلنا وظيفته أنه بيقيس التيارات المستمرة القوية. طيب تركيبه أو قلنا توصيله على التوالي الأول ليه؟ علل يوصل الأميتر على التوالي حتى يمر فيه كل تيار الدائرة، من لو وصلته توازي هيمر فيه جزء بس. طيب تركيبه زي ما انت شايف مقاومة صغيرة جدا تتصل مع ملف الجلفانو على التوازي لتحوله إلى أميتر. طيب تعال نعمل حوار صحفي كده مع مجزئ التيار. مجزئ التيار اسمك ار اس. طيب انت عبارة عن ايه؟ مقاومة صغيرة جدا تتصل مع الجلفانو لتحويله إلى أميتر، تتصل مع الجلفانو على التوازي لتحويله إلى أميتر. طب وظيفك 3، احمي ملف الجلفانو، وايه تاني؟ امكنك من قياس تيارات اشد، ايه تالت؟ اصغر لك مقاومه الاميتر. طيب يا ترى ايهما اكثر حساسيه، جلفانو ولا اميتر؟ بالنسبه للحساسيه، حساسيه طبعا الجلفانو اكثر، الاميتر اقل حساسيه لانه بدا يقيس تيارات اشد. طيب التيارات اشد انت لو عوضت مباشره كده مش سيتا على اي، التيارات زادت، يبقى خلاص كده الحساسيه قلت، يبقى الاميتر حساسيته اقل. يبقى اضافه الجلفانو، إضافة مجزئ التيار للجلفانو تقلل الحساسية، وكل ما تصغر مقاومة المجزئ الحساسية تقل أكتر. طيب دي ليها قانون، ليها استنتاج بسيط جدا. استنتج قانون مجزئ التيار بمنتهى البساطة. مش انت ده وده متصلين توازي؟ يبقى المفروض ان في اس بتساوي الفي جي. طيب عايز افك الفي اس والفي جي، ارجع هنا للتيار الاصلي، ده التيار الاصلي. اللي هيمر هنا هيبقى اي جي، طب واللي هيمر هنا هيبقى اي ناقص اي جي. يبقى لما تيجي تفك الفي اس على طول تحط مكانها ايه؟ التيار اللي داخلها في مقاومتها. يبقى اي ناقص اي جي ده كله مضروب يا جماعه في مين؟ في ار اس. اما الفي جي هتفكها بمين؟ باي جي ار جي. طب انا عايز ار اس، يبقى ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. ده قانون مجزئ التيار. طيب لما يقول لي حساسيه الاميتر قلت الى العشر، حساسيه الاميتر قلت الى العشر، يبقى فورا تروح كاتب ان اي جي على اي بيساوي عشر. حساسيه الاميتر قلت للخمس، يبقى اي جي على اي بيساوي الخمس. طيب ده كان الاميتر. هندخل دلوقتي ان شاء الله على الفولتاميتر، بس نصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. برضه هو اسمه فولتاميتر التيار المستمر، وظيفته يقيس فروق الجهد القويه. طيب قصته ان انا عندي مقاومه، عايز اقيس فرق الجهد بين طرفيها. ام في جلفانو متهور شويه، مقاومته صغيره، قال انا هقيس فرق الجهد دوت. اللي حصل ان الجلفانو اساسا فرق جهده الذي يتحمله ضعيف بالارقام، ولنفترض ان هو 50 اوم ماشي، وبيتحمل تيار 1 امبير، يبقى اخره يتحمل ان الجهد كام؟ يبقى 50 فولت. طيب والمقاومه دي مثلا كانت 500 اوم، وجاي تيار هنا 50 امبير، وبعدين الخمسين امبير دول لما يجوا يدخلوا هيتفرعوا بنسبة ايه؟ بنسبة 1 الى 10، او 10 هنا الى 1 هنا. التيار هتفرع بنسبة 10 الى 1، يعني او خليها مثلا 60 55 افضل عشان تتقسم بسهولة. فهيدخل 50 امبير تحت و5 امبير فوق، فهنا اللي هيحصل ان فرق الجهد تحت هو يتحمل تيار كام بس؟ 1 امبير، وجاله تيار كام؟ 50 امبير. فهنا دوت هيتحرق، زائد ان نسبة الخطأ اللي في الجهاز كبيرة جدا، لانه هيقيس المفروض كان يقيس 55 في 500، هيقيس 5 بس في 500، يبقى كده نسبة الخطأ كبيرة جدا. طب ايه الحل عشان الدنيا ما تبصش بالشكل ده؟ المقاومة لما نيجي نجيب جلفانو عشان يقدر يبقى فرق جهده او يتحمل فرق جهد كبير، هنجيب معاه مقاومة كبيرة جدا نوصلها معاه على التوالي، اسمها مضاعف جهد، ويجوز انك تسميها برضو مجزئ جهد. دي هتعمل لك ايه؟ اول حاجة هتحمي لك ملف الجلفانو. طب ازاي؟ ما هو التيار لما يجي هنا، لما يجي يتفرع ويلقى هنا مقاومة كبيرة جدا بالالافات، يبقى معظم التيار هيخش هنا وجزء ضئيل قوي من التيار هيخش هنا، فمش هيمر هنا تيار قوي يحرق الجلفانو، لا ده تيار ضعيف. يبقى اول وظيفة لمضاعف الجهد حماية ملف الجلفانو. ماشي، هتمكنني من قياس فروق جهد اشد. طيب تالت حاجة، الفولتاميتر كجهاز هتبقى مقاومته كبيرة. طب وده يفيدني بايه؟ بصوا يا جماعة، قلنا لو انا عندي مقاومة 50 اوم وطيار 10 امبير، المفروض فرق الجهد بين طرفيها 500 فولت. طيب لما اجي اوصل فولتاميتر على التوازي، ما هو غصب عنه هيسرق جزء من التيار، فمثلا ممكن يخش هنا 9 امبير وهنا 1 امبير، فالفولتاميتر كده يقيس كام؟ 450 بدل الـ500. طب ما كده نسبة الخطأ كبيرة. طب اعمل ايه؟ خلي مقاومة ده كبيرة جدا، وبعدين فالتيار اللي هيمر هنا يبقى ضعيف جدا، 1 من 100 أمبير مثلا، وهنا يمر 99 من 100. طب وده يخلي ان نسبة الخطأ في القياس تقل. طيب الفولتميتر مقاومته كبيرة جدا، ليه؟ حتى لا يسحب الا جزء ضئيل من تيار الدايرة، فلا يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه. طيب اما استنتاج القانون بتاع مضاعف الجهد، التيار الاصلي جاي لازم اقصى حاجة تمر هنا تبقى اي جي، ماشي، فرق الجهد هنا زي فرق الجهد هنا، يعني في ام زائد في جي هيساوي الفي. طب يبقى الفي ام بيساوي في ناقص في جي. فك الفي ام، الفي ام تتفك ازاي؟ التيار اللي داخل اي جي في ار ام، يبقى الار ام يا جماعه بيساوي في ناقص في جي على اي جي. طيب ده قانون مضاعف الجهد. بالنسبة لحساسية الفولتميتر برضو هتبقى في جي على في، يعني لما اقول لك فولتميتر حساسيته قلت للعشر يبقى هيبقى في جي على في بيساوي العشر. طيب لو حبيت تعمل مقارنة سريعة ما بين الفولتميتر والاميتر وما بين المضاعف الجهد ومجزئ التيار، المقارنة تكون كما يلي: الأميتر والفولتميتر. أول حاجة هتحط الوظيفة، ده بيقيس شدة التيارات المستمرة القوية وده فروق الجهد المستمرة القوية، ماشي. تاني حاجة هتحط طريقة التوصيل، ده على التوالي حتى يمر في معظم أو حتى يمر في كل تيار الدائرة، ودوت على التوازي حتى يكون فرق الجهد بين طرفيه مساويا لفرق الجهد المراد قياسه. ممكن تحط التركيب، دوت عبارة عن جلفانو زائد مقاومة صغيرة جدا توصل معاه على التوازي اسمها مجزئ تيار، ودوت جلفانو زائد مقاومة كبيرة توصل مع ملفه على التوالي، ماشي. طب عايز اقارن بقى بين دي وبين دي، مجزئ التيار ومضاعف الجهد. اول حاجة هحط التعريف، دي مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملف الجلفانو على التوازي لتحويله إلى أميتر، مقاومة كبيرة جدا توصل مع ملف الجلفانو على التوالي لتحويله إلى فولتميتر. طيب الوظيفة، الاتنين حماية ملف الجلفانو، طيب دي تمكننا من تيارات أشد ودي تمكننا من قياس فرق جهد أشد، دي تكبر مقاومة الجهاز ودي تصغر مقاومة الجهاز. بالمناسبة كنت ممكن تقول هنا برضو في المقارنة المقاومة، الأميتر مقاومته صغيرة جدا حتى لا يسحب أو حتى لا يؤثر على تيار الدائرة، طب والفولتميتر مقاومته كبيرة جدا حتى لا يسحب إلا جزء ضئيل من تيار الدائرة فلا يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه، ماشي. قلنا التعريف هنا، قلنا الوظيفة، ممكن أحط الاستنتاج بتاع القانون اللي احنا قلناه من شوية. طيب عندي بعد كده الأوم ميتر وهو الجهاز الأخير، وده عامل مشاكل مع ناس كتير فنحاول نقوله بالراحة شوية، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الأوم ميتر أول حاجة عندنا الوظيفة، ما وظيفته؟ قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة، وظيفة الأوم ميتر قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة. طيب ايه هي الفكرة اللي هنعتمد عليها؟ ان التيار والمقاومة يتناسبان تناسبا عكسيا عند ثبوت فرق الجهد. تاني، التيار والمقاومة يتناسبان عكسيا عند ثبوت فرق الجهد. طيب يا استاذ انا مش بفهم كده باللغة الرسمي دي كده بالراحة شوية، هقول لك. هنجيب دايرة فيها بطارية وفيها مقاومات معلومة كلها، وبعدين فيها اميتر او مايكرو اميتر، ونظبط الدايرة أو نظبط المقاومات بحيث المؤشر يجي للآخر. طيب مؤشر مين اللي يجي للآخر؟ المايكرو أميتر، ينحرف للآخر. طيب وبعدين تبقى عارف الأرقام اللي عندك، وليكن المؤشر جه للآخر لما كانت مجموعة المقاومات ديت 600، ماشي، مؤشر المايكرو أميتر جه للآخر لما كانت مجموعة المقاومات 600. طب نعمل ايه بعد كده؟ قص السلك بتاع الدايرة، قصينا السلك، طبعا المؤشر رجع للصفر. طيب هنعري حتة من الايه، من السلك، بقى معايا طرفين، لما لمسهم ايه اللي يحصل؟ المؤشر يجي للآخر. طيب اذا انا حطيت ما بينهم مقاومة جديدة، هل المؤشر هيجي للآخر؟ لا يا أستاذ، لأن هنا المقاومة الكلية بقت أزيد من 600. طيب افرض المقاومة الجديدة اللي انت حطيتها ديت قللت التيار للنص، تعرف تقول المقاومة دي كام؟ بالراحة، مش هي خلت التيار بقى النص؟ يبقى المقاومة الكلية أصبحت الضعف. أيوة، يبقى اللي اتحطت قد اللي كانت موجودة، اللي اتحطت دي تبقى 600. عندك فرصة تانية، لو انت حطيت مقاومة مجهولة قللت التيار للتلت، مش هي قللت التيار للتلت؟ يبقى المقاومة الكلية أصبحت تلت أمثالها. طب وبعدين لما أصبحت تلت أمثالها؟ يعني اللي أنا حطيته قد اللي كان موجود مرتين، يبقى هنا المقاومة اللي أضيفت 1200. طب عندك فرصة تالتة، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، لو أنت حطيت مقاومة مجهولة قللت التيار للربع، التيار قلل الربع، يبقى المقاومة الكلية أصبحت 4 أمثالها، يبقى اللي أضيف 3 أمثال اللي كان موجود، يبقى 1800. اللي أنا قلته دي أرقام، مش يعني أرقام عادي ممكن تبقى مع أوميتر تاني، إنما الأوميتر اللي احنا هنشتغل عليه له أرقام معينة لازم نحفظها. طيب التركيب بتاعنا، هنجيب مايكرو أميتر المدى بتاعه 400 مايكرو أمبير، مداه كام؟ 400 مايكرو أمبير، يعني ينحرف للنهاية إذا كان التيار المار في الدائرة 400 مايكرو أمبير، ومقاومته الداخلية 250 أوم. مقاومته الداخلية كام؟ 250 أوم، وبطارية 1.5 فولت، آر الداخلية بتاعتها مهملة. طب وبعدين؟ المفروض ان انا لما اوصل الدايره دي تنحرف للنهايه، طب ما انا هعوز مقاومات، يلا نحسبها. ار المطلوبه هتساوي في باتري اللي موجوده على اي اللي مطلوبه. في باتري بكام؟ ب1.5. طيب اي اللي موجوده بكام؟ ب400 في 10^6، يطلع 3750 أوم. يبقى أنا عشان أخلي المؤشر ينحرف للنهاية هعوز مقاومات محصلتها 3750. طيب نجيبها منين؟ هتحط لي مقاومة ثابتة 3000، وانت عندك 250 هنا في الجهاز، يبقى فاضل لك 500. هنجيب مقاومة متغيرة المحصلة بتاعتها أو أقصى مدى ليها 6.5 أوم، وناخد منها بس مين؟ 500 أوم. مجموعة المقاومات المتصلة مع المؤشر أو مع الجهاز عشان ينحرف مؤشره إلى النهاية اسمها مقاومة عيارية. طيب ونقوم قصين السلك من هنا، ودول يبقوا طرفي توصيل. طب والمقاومة المجهولة أما تيجي تقيسها تحطها هنا. طيب في حاجة مهمة بقى اسمها معايرة التدريج، معايرة التدريج الأوم ميتر، تعالوا نشوف ازاي نتعامل معها. انا عايزك تتخيل ان انت دلوقتي بتعمل الكلام ده عملي، جبت جلفانو وشلت الوش بتاعه، يعني شلت الازاز، وبعدين عندك التدريج اهو، وانت معاك قلم هتبتدي تعمل تدريج للأوم ميتر. طيب ادي التدريج بتاع المايكرو أميتر، 0 200 400 مايكرو أمبير، يبقى هنا 300 وهنا 100. المفروض ان انا هعمل تدريج تاني للأوميتر، بس أنا مش عارف أحط أرقام هنا كام. طيب بالراحة، ادي جدول صغير كده، واسال حضرتك لو المؤشر جه هنا جه للثلاث ارباع، معنى كده ان التيار بقى قد ايه؟ يعني بقى ثلاث ارباعه، تبقى المقاومه الكليه بقت قد ايه؟ بقت 4 على 3 من قيمتها الاصليه. يبقى المقاومه المضافه اللي هي ار اكس تبقى قد ايه؟ تبقى تلت الاصليه. طب تبقى كام؟ تضرب تلت في 3750، تلت ال 3000 1750 250 يبقى 1250. يبقى تكتب هنا 1250. طب وهنا زيرو اوم. طيب طب زيرو اوم ليه يا استاذ؟ لو المؤشر جه عند الزيرو يعني التيار بقى زيرو، تبقى المقاومه الكليه ما لا نهايه، تبقى المقاومه المضافه ما لا نهايه. طيب معلش تاني، لو المؤشر جه هو هنا، انا كده اتكلمت على الشمال، خلينا في اليمين تاني معلش. لو المؤشر جه عند النهايه يبقى التيار للنهايه، يبقى المقاومه الكليه كما هي، يبقى المضافه صفر. يبقى دي هنا صفر اوم. طب هنا 1250. طب هنا، هنا لو المؤشر جه لنص التدريج يبقى التيار قلل النص. يا جماعه التيار الكلي قلل النص، تبقى المقاومه الكليه اصبحت الضعف، يبقى المضافه مثل الاصليه، يعني كام؟ 3750. طب بالراحه وقبل ما اكتب دي نحاول نقولها، لو المؤشر جه هنا، جه هنا عند الربع، التيار بقى الربع، يبقى المقاومه بقت 4 امثالها، يبقى اللي اضيف 3 امثال اللي كان موجود. تاني، لو المؤشر جه عند الربع يبقى التيار قل للربع، يبقى المقاومه الكليه بقت 4 امثال. طب وبعدين؟ يبقى المضافه 3 امثال الاصليه، تبقى كام؟ 3 × 3750 يعني 11250. ماشي. طب لو المؤشر جه هنا، عارف يجي هنا امتى؟ لما تفصل عن بعض اللي هو الطرفي التوصيل، افصلهم عن بعض. طب ليه؟ ما انت لما تفصل طرفي التوصيل يبقى انت كده بتقيس مقاومه الهواء اللي هي ما لا نهايه. يبقى هنكتب بقى اللي احنا كنا مسحناها من الاول. لو المؤشر جه عند الصفر يبقى التيار بقى صفر، تبقى المقاومه الكليه ما لا نهايه، يبقى المضافه ما لا نهايه. يبقى انت هنا تحط لي ما لا نهايه. طيب في عندي سؤالين على التدريج. اول سؤال، علل تدريج الاوم ميتر عكس تدريج الاميتر. اقول له لان المقاومه والتيار يتناسبان عكسيا عند ثبوت فرق الجهد. طيب العلل الثانيه، تدريج الاوم ميتر غير منتظم، واخد بالك؟ 0 1250 3750 11250، تدريج غير منتظم. ليه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا قلت لك في الرياضه كده ص تساوي 5 على س، الص والس علاقتهم ايه؟ عكسيه منتظمه. طب ص بتساوي 5 على س زائد 2، الصاد والسين عكسية بس مش منتظمة لأن إضافة الثابت دوت هيبوظ لي الموضوع. طيب هو أنا في الأميتر التيار العمومي يا جماعة هل هو بيساوي في باتري على آر المجهولة بس؟ لا، ده مع آر المجهولة زائد آر العيارية. ما هو التيار اللي هيبقى مارر في دايرة الأميتر بيساوي آي بيساوي في باتري على مجموع المقاومات القديمة والجديدة. يبقى لما يقول لي علل تدريج الاوميتر غير منتظم، وما اقول له ايه؟ لان شده التيار لا تتناسب عكسيا مع المقاومه المجهوله فقط، بل تتناسب عكسيا مع كل من المقاومه المجهوله والمقاومه العياريه. تتناسب عكسيا مع كل من المقاومه المجهوله والمقاومه العياريه. طيب اي مساله اوميتر، ايه القانون الاصلي اللي انا هشتغل عليه؟ هشتغل على ان اي بيساوي في باتري على ار سي اللي هي العيارية على زائد ار اكس، يعني كل مسائل الاوميتر بتشتغل على قانون اوم للدوائر المغلقة. ونقدر دلوقتي نقول مسألة كمان على الفولتميتر والاميتر ان شاء الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي معايا جلفانومتر مقاومته 5، جلفانومتر مقاومته 5 اوم، يتحمل تيار اقصاه 1/10 امبير، تم توصيله بمجزئ تيار 5 اوم، ثم اضيف للمجموعة مضاعف جهد مقاومته 1000. احسب اقصى فرق جهد يمكن قياسه. لا بالراحة، تاني، جلفانو مقاومته 5 اوم يتحمل تيار اقصاه 1/10 امبير، وصل بمجزئ 5 اوم، ثم وصلت المجموعة بمضاعف جهد 1000 اوم. احسب اقصى فرق جهد يمكن قياسه. المسألة دي ليها حلين يا جماعة. في حل بسيط جدا لو انت بتعرف تتعامل مع المسألة بالرسم، وده افضل. هتقول جلفانو مقاومته 5، يتحمل تيار اقصاه كام؟ 1/10 امبير. طيب وبعدين قمت موصله بمجزئ 5، هو كمان يقدر يستحمل تيار 1/10 امبير، يبقى ممكن التيار اللي يجي لهم هيبقى 2/10 امبير. وصلنا مضاعف جهد 1000، ماشي. عايز بقى فرق الجهد بتاع المجموعة دي، هقول له بسيطة، فرق الجهد بتاع المجموعة هيساوي اي للمجموعة فار للمجموعة. اي للمجموعة 2/10، طب ار للمجموعة، ار للمجموعة 1002.5. اضرب بقى تطلع النتيجة معاك زي ما تطلع، كذا فولت. واتحلت المسألة ببساطة شديدة. طيب ده حل اعتمدنا فيه على شغل الفصل التاسع. في حل تاني، في حد بيمسك المسألة ما بيفكرش يرسم، بيشتغل بالمعطيات على طول. هيقول جلفانومتر مقاومته 5، ماشي، يبقى دي ار جي، يتحمل تيار اقصى 1/10، يبقى ده اي جي. وبعدين وصل بمجزئ 5، طيب اقف لحد هنا. شوف انت كده عملت ايه، كده انا بقيت استحمل تيار اشد من الاول. طب اقدر اجيبه؟ اقدر اجيبه، ما انا عندي اي ناقص اي جي بيساوي اي جي ار جي على ار اس. هعوض، هيطلع التيار اللي انا اقدر اقيسه من جديد 2/10 امبير. وبعدين هعتبر دول انضغطوا في بعض وبقوا جهاز واحد، يبقى ار جي الجديدة ما عملهاش على انها ار جي بس، لا ده انا هضغط دول واعتبرهم مقاومة واحدة، هتبقى 2.5، وطيرها اللي هو هنسميه بقى اي جي بعد التعديل 2/10 امبير، ثم وصلت المجموعة بمضاعف جهد 1000 اوم، يبقى ده ار ام ب1000 اوم. اقدر اعوض في القانون اللي انا حافظه ان الفي هيساوي اي جي فار جي زائد ار ام، وعوض مباشرة يطلع نفس الكلام. طيب معذرة لأن طبعا أنا مش قادر أدي يعني مسائل كتير، بس الحمد لله إحنا النهاردة خلصنا الفصل العاشر. المرة القادمة إن شاء الله هنشتغل وربنا يقدرنا ناخد نص الفصل 11، وإن شاء الله الوقت يكفينا عشان أنا عايز برضو أشرح معاكم الحديثة. شدوا حيلكم يا جماعة وهدوا أعصابكم، ربنا معاكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.